لعن الكافر ذاك، لعن الكافر هذا، هل يجوز لعن الكافر بعينه؟ يجوز يجوز ها؟ لكن انت لماذا لا تمشي مع الشيخ المزعوم في طريقته في اقناع الناس؟ لماذا؟ كيف يا عمو؟ أنا أسألك أكثر من مرة سألتك وأجبت، ثم مع ذلك بقيت على ما أنت عليه أنت. هل يجوز لعن الفاسق المسلم؟ قلت نعم. ولا رجعت؟ والله قلت نعم يعني مقاس. ما ليش يا شيخ أنا متعلق بالطريق. أما قل لك ولا رجعت؟ أقول نعم رجعت. أو لا ما رجعت؟ أقول ما رجعت. ما رجعت. وقلت لك إذا جاز لعن المسلم الفاسق ألا يجوز لعن الكافر؟ هذا اسمه قياس أولوي بارك الله فيك. إذا قال الله لا تقل لهما أف هل يجوز أن تضربهما بكف؟ هذا اسمه قياس أولوي. إذا جاز لعن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه عمل عملا مخالفا لشرع الله، نعم. إذا جاز لعنه ما يجوز الكافر بالله؟ طبعا لا شرط أن يجوز. طيب كيف تقول أنت من تهينا؟ أنا على حسب علمي وفقهي أو قلت على حسب جهلي وظلمي مش فارق عندي، أنا مهم عند الله. أنا في رأيي تهينا لأني عم أقول لك أنت بتعتقد معي أنه يجوز لعن الفاسق المسلم الفاسق، نعم. ويجوز لعن الكافر المظلوم. جزاك الله خير يا شيخ. لكن أنا الآن بخلف شيء وهو هل أنت مقتنع بأنه يجوز لعن المسلم الفاسق؟ والله مقايسة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرنا بلعن الكاسيات العائرات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهذا طبعا لأنهم يعني فاسقات متبرجات، فلا شك يعني يجوز لعن المسلم الفاسق الفاجر والله أعلم. لكن أنت بتقول أول ما قلت أنه بعينه ما بيجوز. أي الآن أنت عم تفرط. لا يعني أنا قلت أني سمعت أنه أحد العلماء عندنا يعني قال ذلك أنه لا يجوز لعن الكافر بعينه. أي والفاسق بعينه ما قال، ما تكلم عنه. أنت شو بتقول؟ يجوز. ايش الدليل؟ دليل امر الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا رأيناهن لأن لعنهن. ايه لكن انا قلت لما رأيت هذه متبرية انا لعنتها، انت ما لعنتها الا لعنتها. لعنتها؟ نعم. جزاك الله خير.